لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء والله المستعان على ما تصفون. وجاء

واستبق الباب صدق الله.